بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 47 من آيات سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبين أن المراد بالوعد هنا أن الله تعالى وعد رسله أن ينصرهم في الدنيا وأن ينصرهم يوم يقوم الأشهاد. فالله سبحانه وتعالى لن يخلف هذا الوعد الذي وعد به رسله. قال: ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب. قال: إن الله عزيز. فقال معنى عزيز أي ذو عزة، والعزة أنه سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه شيء أراده، إذا أراد شيئا يكون كما أراده الله، ولا يغالب يعني لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. وذو انتقام ممن كفر به وجحده، فهو سبحانه ينتقم منه، يعاقبه عقابا أليما. قال ثم استشهد يعني بمثل قوله تعالى، قال: ويل يومئذ للمكذبين، يعني استشهد بالآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى حين ينتقم من المجرمين ويل لهم. قال: ولهذا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وعده هذا حاصل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى سينجز وعده لرسله بالنصر، وأنه سبحانه وتعالى سينجز وعده وينتقم من الكافرين المكذبين للرسل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني وتبدل السماوات غير السماوات. هنا تفسير تبدل الأرض غير الأرض، يعني التفسير المأثورة عن السلف رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية، بعضهم يقول تبديل ذات، وبعضهم يقول تبديل صفات. بعضهم يقول تبديل ذات، يعني أن هذه الأرض تذهب ويؤتى بأرض أخرى جديدة، وبعضهم يقول تبديل صفات. جزاك الله خيرا، يعني هي نفس الأرض التي نحن عليها، نفس مادة هذه الأرض، يبدل الله سبحانه وتعالى صفتها، فيغير صفتها كما سيأتي، يعني يجعلها الله تعالى على صفة غير الصفة التي هي عليها. وتفسيره بتبديل الصفات يعني أرجح ومال إليه ابن كثير رحمه الله يعني هنا كما سيأتي. فقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة، يعني نفس هذه الأرض التي نحن عليها يبدلها الله سبحانه وتعالى، يعني يغير صفتها ويجعلها على صفة أخرى غير الصفة التي هي عليها. ولهذا يعني بعضهم جمع بين التفسيرين، يعني قال اللي قال يعني هي أرض جديدة أو أرض يعني ظاهره أنها تبديل ذات، فقالوا يعني يمكن التوفيق بأن الذين قالوا إنها تبديل ذات وهي أرض جديدة غير الأرض التي كنا عليها في الدنيا، أنه يمكن أن يفسر هذا بأنه المقصود أن الأرض بعد أن يبدل الله تعالى صفتها فهي تصبح أرضا جديدة غير الأرض التي كنا عليها. بدون جبال يعني منها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا يكون فيها مرتفع ولا منخفض، العوج المرتفع والأمتا المنخفض، فلا يكون فيها مرتفع ولا منخفض، وليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد، يعني لا فيها بيت ولا جدار ولا شجرة ولا جبل ولا أي علامة، العلامات التي كانت تميز يعني بلدا عن بلد ودارا عن دار وقرية عن قرية، كل هذا يذهب وتصبح كقرصة نقي، يعني أيضا ليست على شكل الكرة كما هي عليها الآن، وإنما تصبح مثل رغيف الخبز، يعني تصبح منبسطة مثل رغيف الخبز، ومادة الأرض نفسها يعني أيضا في تفسير بأنها كقرصة نقي، يعني قرصة النقي اللي هي الرغيف الخبز الذي يكون من الدقيق الأبيض المنخول عدة مرات يعني نخلا دقيقا، فبعضهم قال يعني هي تشبيه، يعني أنها تشبه قرصة النقي يعني في الشكل، وبعضهم قال بل يعني تصبح الأرض خبزا، يعني هي مادة الأرض التراب نفسه يصبح عجينا يعني خبزا، وهذا يعني يدل عليه بعض الأحاديث أنه ورد فيها خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم، في الحديث الآخر تبدل أو في الأثر يعني تبدل خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدمه، إن المؤمنين في أرض المحشر يعني هو يقطع من الأرض ويأكل، يعني هي الأرض نفسها مادتها تكون خبزا، لكن هذا في حق المؤمنين فقط، يعني في حق المؤمن يعني هي مادة الأرض تكون خبزا، يعني يشرب من الحوض ويأكل من هذه الخبز، يقتطع منها ويأكل، يعني هو في أرض صالحة للأكل، نعم صالحة للأكل، فهذا في حق المؤمن يعني فقط، فهي يعني فهي مثل شكل رغيف الخبز، وفي نفس الوقت أيضا يعني هي مادتها مادة يتحول التراب إلى دقيق يعني وعجين، وتصبح مثل القرصة مثل رغيف الخبز المخبوز المعجون. فقال يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، بيضاء عفراء، وعفراء هو البياض الذي يميل إلى الحمرة، بيضاء عفراء يعني مائلة إلى الحمرة، اللون الأبيض المائل إلى الحمرة يقال له عفراء، بيضاء عفراء كقرصة النقي، كقرصة النقي، والنقي اللي هو الدقيق المنخول يعني عدة مرات حتى صار يعني خاليا من أي نخالة أو شوائب، كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، والقرصة اللي هي رغيف الخبز يعني كرغيف الخبز المخبوز من دقيق نقي، ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها أي علامة لأحد، لا فيها بنايات ولا أشجار ولا جبال ولا أي علامة لأحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله، يعني صلى الله عليه وسلم، أن الناس هم في القبور، فهم الناس مدفونون في الأرض، فوقت تبديل الأرض أين يكون الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم قال على الصراط، قال على الصراط، يعني هذا التبديل يحصل عندما يكون الناس يمرون على الصراط. قال رواه مسلم منفردا به دون البخاري والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه أحمد أيضا عن عفان عن مهيب عن داود عن الشعبي عنها ولم يذكر مسروقا، يعني عن الشعبي عن عائشة بدون مسروق بينهما، والشعبي أيضا من التابعين ومسروق من التابعين. قال: وقال قتادة عن حسان بن بلال المزني عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الناس يومئذ؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، ذاك أن الناس على جسر جهنم. ذاك أن الناس على جسر جهنم. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، ذاك أن الناس على جسر جهنم. أعلى الصواب على جسر جهنم هكذا. قال: هو الصراط. نعم. لكن يعني يلاحظ أن يعني هو المرور على الصراط هو في الترتيب هو بعد الحشر، هو بعد الحشر. فكأن يعني الأرض أن تكون كخبزة النقي ويأكل منها الناس في أرض المؤمنون في أرض المحشر، يعني فكأن هذا يعني نوع من التبديل. وهناك تبديل آخر يعني وقت المرور على الصراط يعني الذي في هذا الحديث يعني كأنه تبديل آخر. ثم قال: وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين الناس يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم على متن جهنم، هم على متن جهنم. وهذا الحديث يعني يفسر أيضا ما قبله أن السؤال كان عن أيتين، يعني عن آية يوم تبدل الأرض غير الأرض، وآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى. ففيه يعني أن التبديل هو بيد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يقبض الأرض يقبض الأرض بشماله ويطوي السماوات بيمينه ويهزهن يقول: أنا الملك وأنا الملك، أين ملك الأرض. وكذلك أيضا ورد أن الله سبحانه وتعالى يتكفأ الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل الذي يصنع الرغيف الخبز يعني يفرد العجينة يجعلها مثل مستوية كالخبزة، فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل الأرض كذلك سبحانه وتعالى بيده عز وجل. فهنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أن الناس يكونون حينئذ على متن جهنم، على الكفار يكونون في جهنم والمسلمون يكونون يعبرون الصراط، الكفار يسقطون في جهنم والمؤمنون يكونون يعبرون على الصراط. ففي هذا الوقت الأرض يعني يحولها الله تعالى والسماوات. قال: وقال ابن جرير: حدثنا الحسن قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني القاسم قال سمعت الحسن قال: قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأين الناس يومئذ؟ قال: إن هذا شيء ما سألني عنه أحد. قال: على الصراط يا عائشة رضي الله عنها. ورواه أحمد وذكر سندا آخر. ثم ذكر حديث الحبر اليهودي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة وهو في صحيح مسلم. قال: وقال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فدفعته دفعة كاد يسرع منها، اللي هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع الحبر اليهودي دفعة كاد يسرع منها، كاد يسقط منها على ظهره يعني. وهي كاد يعني إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، يعني ما يقول كاد يسرع يعني لم يسقط يعني، لكن إيه أوشك يعني، أوشك على السقوط لكن لم يسقط يعني. لكن إذا ما تقول لم يكد يحصل كذا معناها أنه حصل، إذا قلت كاد أن يحصل يعني معناها أنه لم يحصل ولكن اقترب على. قال فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول يا محمد، فغضب يعني ثوبان رضي الله عنه قال لماذا لا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه لا يعترف للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فقال فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، يعني من يعني رفقه ولينه في الدعوة عليه الصلاة والسلام، يعني قبل من اليهود أن يناديه باسمه يعني عليه الصلاة والسلام بدون يعني تلقيبه بالرسالة، فقبل ذلك منه عليه الصلاة والسلام. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال أسمع بأذني. يعني قال لو أجبتك يعني تسلم وتهتدي وكذا، قال أسمع بأذني، أسمع الجواب الأول ويقرر بعده. فقال أسمع بأذني. قال فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، ونكت يعني طرق به في الأرض أو خط به في الأرض، فعلا مفكر يعني الذي يتفكر في شيء أو كذا. فكان من يعني عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني كان يتفكر في شيء أو كذا مشغول الذهن بشيء ويكون في يده عود أو كذا فيطرق به في الأرض أو يخط به عليه الصلاة والسلام، فنكت إيه بعود معه في الأرض عليه الصلاة والسلام. فقال سل، يعني كأنه إيه يعني طرق بالعود في الأرض وكذا تفكر قليلا ثم قال لليهودي سل. فقال اليهودي أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هذا السؤال يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. هم في الظلمة دون الجسر، إن هو الجسر اللي هو الصراط على ظهر جهنم، يكون الناس في ظلمة يعني سبحان الله، أن جهنم رغم أنها نار محرقة لكنها يعني أوقد عليها حتى بيضت ثم أوقد عليها حتى سودت وصارت يعني مظلمة يعني حالكة الظلام يعني. والمؤمنون عندما يمرون فوق ظهر جهنم يعني تكون مظلمة، وكل مؤمن معه نور على حسب إيمانه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فمنهم من يكون نوره بيمينه كالنخلة ويكون نوره أمامه، وكل إنسان يكون معه نور على حسب إيمانه، ومن ليس معه نور فيكون في ظلمة. قال هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ من أول من يعبر الصراط يجيء الإجازة اللي هي المرور أو العبور، يعني من أول من يجوز يجتاز الصراط ويعبره؟ قال فقراء. فقال فقراء المهاجرين. فقال فقراء المهاجرين، لأن هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا الجنة، وأول يعني زمرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة هم فقراء المهاجرين. وقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم بعثا وهم أول الأمم دخولا الجنة. فيؤذن أولا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني خزنة الجنة لا يفتحون لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الأحاديث يعني هم فقراء المهاجرين يعبرون الصراط ويستفتحون باب الجنة، فخزنة الجنة يقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيء النبي عليه الصلاة والسلام قال فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقولون من، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتحون إيه له عليه الصلاة والسلام، ويدخل إيه بعده فقراء المهاجرين. قال فمن أول الناس إجازة؟ فقال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ والتحفة اللي هي أول ما يقدم للضيف، يعني قبل إحضار مثلا الغداء أو الطعام، أول شيء يعني يقدم للضيف يقال له التحفة، يعني أيوة يعني زي الآن مثلا في الأعراف الناس مثلا يقدم تمر وقهوة ولا كده قبل ما يجهز الغداء، أو حسب يعني الأعراف، ممكن في المغرب تمر ولبن تمر وحليب حسب، نعم، أو مقبلات أو أشياء زي مقبلات. فقال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال زيادة كبد الحوت، زيادة الكبد اللي هي القطعة المنفصلة التي تكون في آخر الكبد، يعني هو كبد الحوت، يعني تكون في قطعة كبيرة متصلة بعضها ببعض، وبعدين في آخرها زي فص كده منفصل أو يعني معلق فيه، فهو يعني يسمى النون. الحوت يقال له النون أيضا، نعم، في بعض الأحاديث زيادة كبد النون في بعض الأحاديث. فقال زيادة كبد الحوت، هذا إيه؟ هذه تحفتهم حين يدخلون الجنة. قال فما غذاؤهم في أثرها؟ يعني بعد هذه التحفة ما غذاؤهم في أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. اليهودي يقول للناس صدقت عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه كان إيه يعلم هذا في التوراة عندهم. واليهود يعني كان من عادتهم أنهم يخفون أشياء يعني مما في كتبهم، يعني يجعلونها فقط يعني يتوارثها أحبارهم، يعني فيما كأنها أسرار، يعني لا يطلعون عليها عامة الناس. فكانوا دايما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل، يقول لا يعلمها، كما سأتي في هذا الحديث، يعني قال لا يعلمها إلا نبي ورجل أو رجلان، يعني بس الأنبياء ورجل أو رجلان يعرفان هذه المسائل. دون الجسر. نعم. دون الجسر. يعني هو يعني لأن هي يعني هي هو الجسر نفسه فيه ظلمة، يعني فيه ظلمة، فكأن الحديث يفسر بعضها بعضا، يعني إنه يعني الظلمة هي في أول الجسر وفي بدايته، نعم، والناس يعبرون في الظلمة، بس المؤمن يكون معه نور الذي ينير له في الطريق. يعني كأنه في أول الجسر، يعني في. طيب هنا يقول قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدق. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا، يعني كان الولد ذكرا بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله، يعني كان الولد أنثى. علميا صحيحة سبحان الله. أن الولد كلوم تطفي إكس واي والأنثى إكس إكس، سبحان الله. على الولد يطلع المولود إكس واي معناه ولد، وعلى الأنثى تبقى إكس إكس معناها، وده موضوع فصل حديثا يعني مش معناها. سبحان الله، نعم، جزاكم الله خير. نعم في كما تفضلتم يعني في بعض الأحاديث الأخرى إذا على ماء الرجل أشبه أباه وإذا على ماء المرأة أشبه أمه والله سبحانه وتعالى يعني أعلم. قال أو في بعضها وبعضها إذا سبق يعني بعضها سبق وبعضها على وفي مسألة الشبه وفي مسألة التذكير والتأنيث. هنا في الحديث الذي معنا قال وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله وفي رواية آنثى بإذن الله فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. يعني وقتا سأل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الجواب فصار يسأل السؤال والله تعالى يلهمه الجواب فيجيبه. لم يعلم إذا كان اليهودي أسلم له والله تعالى أعلم يعني هو هو مجرد يعني الإقرار بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفي يعني للحكم بإسلامه حتى ينقاد له ويتبعه. يعني كثير من اليهود كانوا يقرون أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي ولكن يقولون أنهم لا يتبعوه وأنهم يكذبونه ويعادونه عليه الصلاة والسلام فلا ينفعهم الإقرار بنبوته. يعني مثل حيي بن أخطب وأخوه كان يعني لما سأل أحدهما الآخر قال أهو هو يعني هذا هو النبي الخاتم بعد أن زار النبي عليه الصلاة والسلام أول قدومه المدينة وتأكد من علامات نبوته فقال أهو هو قال هو هو يعني هو هذا النبي الخاتم قال فما في نفسك منه قال عداوته ما بقي يعني أو عداوته ما حيت يعني هو يقر يعني هم يعترفون يقولون هذا هو النبي الخاتم لكن يعني يعادونه إلى أن يموت والعياذ بالله. فمجرد يعني الإقرار بأنه نبي يعني لا ينجيهم حتى يتبعوه ويستجيبوا لشريعته. يعني قال أبو جعفر ابن جرير الطبري حدثني ابن عوف قال حدثنا ابن مغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود فقال أرأيت إذ يقول الله في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الخلق عند ذلك فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. هذا جواب آخر يعني في حديث أبي أيوب رضي الله عنه يعني يقول له الله على كل شيء قدير يعني هم عند الله تعالى والله تعالى قادر يجعلهم في المكان الذي يريد سبحانه وتعالى. هذا الجواب يعني لا يعارض الأول يعني الأول أكثر تفصيلا يعني أنهم يكونون على الصراط لكن هذا جواب عام يعني أنهم أن الخلق هم عند الله تعالى فإذا أراد الله أن يبدل الأرض يجعلهم في المكان الذي يريد سبحانه وتعالى لن يعجزه شيء سبحانه. وقال وراه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم به. قال وقال شعبة أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون وربما قال عبد الله وربما لم يقل فقلت له عن عبد الله فقال أي عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه يعني عمرو بن ميمون ربما قال عن عبد الله أي ابن مسعود وربما لم يقل فقلت له عن عبد الله فقال سمعت عمرو بن ميمون يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض قال أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. ينفذهم البصر يعني يخترقهم ويجاوزهم ويسمعهم الداعي يعني من ناداهم يسمعونه جميعا حفاة عراة كما خلقوا. قال أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق، حتى يلجمهم العرق. وهنا يعني لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة، يعني هذا الذي يعني إيه ظاهره يفيد أنها تبديل ذات، يعني أن الأرض هذه سفك فيها الدم وعملت فيها الخطايا، فكأنها إيه يؤتى بأرض جديدة لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة. لكن يعني الذين جمعوا ووفقوا بين المرويات يعني قالوا يعني هي الأرض الجديدة بعد أن تبدل يعني تصبح أرضا إيه يعني على صورتها الجديدة هذه لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة، يعني حتى لو هو تبديل صفات فهي بعد أن بدلت صفاتها أصبحت أرضا إيه جديدة لم يسفك فيها دم، يعني على هيئتها الجديدة بعد التبديل. يعني هذا قال وروي من وجه آخر وساق سنده وأورد بعض الأسانيد. يعني ثم ذكر أيضا رواية أخرى رواها الحافظ البزار أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا جرير بن أيوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض قال أرض بيضاء لم يسقط عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة، ثم قال لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب وليس بالقوي. يعني جرير بن أيوب في روايته جعله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، الباقون يجعلونه يعني إما من كلام عمرو بن ميمون أو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال ابن جرير وساق السند إلى زيد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فقال هل تدرون لما أرسلت إليهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة. قال فلما جاءوا سألهم فقالوا تكون بيضاء مثل النقي. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أولا قبل أن يأتي اليهود، يعني قال سأسألهم يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بيضاء مثل الفضة. فلما جاء اليهود يعني سألهم يوم تبدل الأرض غير الأرض فقالوا تكون بيضاء مثل النقي، يعني مثل قرص الخبز الأبيض، يعني وهو أيضا تشبيه بالفضة وبالنقي واحد، يعني تقصدنا مثل لون الفضة أو مثل لون الرغيف الأبيض. قال وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة، وعن علي رضي الله عنه أنه قال تصير الأرض فضة والسماوات ذهبا. وقال الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تصير السماوات جنانا، السماوات تتحول إلى جنات. واللي قالوا فضة يعني يمكن إيه تفسيرها بأنها مثل الفضة، يعني كما في مرة في الحديث يعني قال مثل الفضة، فيحمل يعني قول من قال تكون فضة أي مثل الفضة، وهذا جائز في لغة العرب، يعني لغة التشبيه مع حذف حرف الإيه الشبه، يعني يمكن أن تقول زيد أسد، يعني أي شجاع مثل الأسد وهكذا. يعني فإذا قلت يعني الأرض فضة يعني أي بيضاء مثل الفضة، يعني يمكن تفسيرها بها. قال وقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض قال خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. فهذا يعني إيه أثر يعني عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس. قال وكذا روى وكيع عن عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير التابعي رحمه الله في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدل خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه، يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقال الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله وابن مسعود الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها، ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق ولم يبلغ الحساب. نعم، يعني دائما في مثل هذه الآثار يعني في الأحوال الغيبية يعني يكون عندنا طريقتان، يعني الطريقة الأولى وهي الأولى والأحسن هي طريقة الجمع يعني بين الآثار الواردة، فنقول يعني إما أن هذا يعني في وقت دون وقت أو كذا، يعني الذين قالوا تكون نارا أو تكون، نقول يعني في وقت وتكون مثل قرصة النقي وكذا، نقول هذا في وقت وهذا في وقت، فيحمل هذا على وقت وهذا على وقت آخر أو كذا، بحيث نجمع بين الأثار ونوفق. أو الطريقة الثانية اللي هي طريقة الترجيح، يعني إذا تعذر الجمع والتوفيق نرجح بالأسانيد. فالحديث التي فيها أن الأرض مثل قرصة النقي ومثل فهذه يعني أصح، يعني حديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أصح وأثبت. وأما التبديل نارا فهذا يعني أثر عن ابن مسعود، يعني إذا اضطررنا إلى الترجيح فكقرصة النقي أو كالفضة هذا أرجح وأثبت يعني، لكن دائما الجمع أولى من الترجيح، نحن نجمع ونقول هذا في وقت وهذا في وقت. قال وقال الأعمش أيضا عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه الأرض كلها نار يوم القيامة، الجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ في الأرض قدمه ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس ويلقون، يعني الناس في أرض المحشر يلجمهم العرق، وهذا يعني ورد أيضا في أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يكون عرقهم على حسب أعمالهم، يعني منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم يكون عرقه إلى حقويه إلى جانبي البطن كذا، ومنهم من يلجمه العرق يعني. قال وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن كعب في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا وتبدل الأرض غيرها. وهذه أيضا هي طريقة في الجمع، يعني أن الأرض التي تكون نارا المقصود البحار، يعني بحارها يعني ليس جميع الأرض، وأما بقية الأرض يابستها يعني تبدل غيرها. قال وفي الحديث الذي رواه أبو داود لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. لا هي نارا وتحت النار بحرا. أنا هي عندي في الحاشية يعني الذي في السنن يعني تحت البحر نارا وتحت النار بحرا بالواو هكذا. وحديث النهي عن ركوب البحر يعني كلها في أسانيدها يعني ضعف، النهي عن ركوب البحر يعني في أسانيدها ضعف، ويعني ومن أخذ بها يعني حملها على حال يعني الخطورة ومثلا وعدم يعني أن النهي في حالة يعني عدم الأخذ بأسباب السلامة مثلا من معرفة السباحة وتجنب مثلا وقت شدة الريح وكذا إلى آخرها، يعني لكن إن أخذ يعني بأسباب السلامة التي في وسعه وكذا إن شاء الله الأصل هو إباحة السفر في البحر يعني. فيها مخاطر. فيها مخاطر نعم. لهذا كان عمر رضي الله عنه لا يأذن يعني في غزو البحر في عهد عمر رضي الله عنه كان لم يأذن في الغزو البحري ويخشى يعني على أن يهلك يعني المسلمون أو يغرقوها. فهو لما ولي عثمان رضي الله عنه أذن في غزو البحر ففتحوا قبرص وكريت والجزر اللي في البحر المتوسط هذه في عهد عثمان رضي الله عنه وبدأ يعني غزو البحر جهز أسطولا وكذا وبدأوا يغزون في البحر. لكن كان عمر رضي الله عنه يخشى يعني على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا مرتفعا ولا منخفضا يعني كان الأديم اللي هو زي كأنه قطعة الفراش من جلد يعني أو كذا يعني بساط من جلد أو كأنه ممدودة يعني لا مستوية ممدودة يعني. قال ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. يزجر الله الخلق زجرة للصيحة لنفخة إسرافيل يعني الزجرة اللي هي الصيحة اللي هي نفخة إسرافيل في البوق. فإسرافيل يعني ينفخ نفخة فإذا هم في هذه المبدلة يخرجون من القبور يعني الناس يخرجون من القبور بعد جعل الأرض منبسطة يعني كقرصة النقي يعني فيخرجون من القبور على هذه الأرض المبدلة يعني. فهذا يفيد يعني أن التبديل الثاني اللي هو بعد المرور على الصراط أن هذا تبديل آخر يعني. يعني هناك تبديل الأول اللي هو عند يعني قبل خروج الناس من القبور بحيث يخرجون على الأرض المبدلة فهنا لسه ما عبروا على الصراط. وبعدين عند العبور على الصراط هي الأرض اللي هي أرض المحشر هذه يعد تبدلها مرة أخرى إلى هيئة أخرى يعني بأمر الله. قال وقوله وبرزوا لله قال أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الواحد القهار أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. الألباب يعني القلوب يعني. قال سبحانه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. قال يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها. والديان أي المحاسب يعني لديانها يعني لمحاسبها ومجازيها وهو الله سبحانه وتعالى. ترى يا محمد ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء سبحانه وتعالى. يعني هو يحاسب الناس في الدنيا يعني ديان السماء هو الله سبحانه وتعالى الذي يحاسب الخلق يعني. قال وتبرز الخلائق لديانها. قال ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هنا أزواجهم يعني أشباههم ونظراءهم هذا القصد يعني. وقال وإذا النفوس زوجت زوجت يعني قرن كل ايه يعني الشخص او الى صنفه او شكله. وقال واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. تقرين الشياطين هذا في الدنيا يعني في عهد سليمان عليه السلام، لكن استشهد بها في بيان معنى مقرنين في الاصفاد، ان يعني من تفسير القرآن بالقرآن يعني مقرنين في الأصفاد، وردت مرة في حق المجرمين في يعني في الآخرة، ومرة في حق الشياطين في عهد سليمان، يعني كانوا مقرنين في الأصفاد يعني مقيدون بعضهم إلى بعض، يعني يعني يربط مثلا يد أحدهم بيد الذي بجوارها. فقال والأصفاد هي القيود، أو رجل أحدهم برجل الآخر أو يد أحدهم بيد الآخر، فهذا التقرين يعني. والأصفاد هي القيود. نعم. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد وهو مشهور في اللغة. قال عمرو بن كلثوم فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين، يعني مقيدين بالإيه؟ بالقيود يعني. قال وقوله تعالى سرابيلهم من قطيران، سرابيلهم من قطيران أي ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطيران، وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى. القطيران اللي هو يقال له الزفت، يعني اللي هو تعرفون اللي يسفلتون به الأراضي الطرق، هذا الأسفلت هذا الأسود هذا نعم، اللي هو اللي عندما يصهر بالنار اللي هو ايش يسمونه القار الأسود هذا اللي هو يعني هو الأسفلت هذا بيكون نعم بيكون فيه اللي هو القار الأسود هذا، يوضع فيه بعض الأحجار وكذا ويخلط بها فهذا القطيران اللي هو الزفت هذا اللي هو نعم ايش سبحان فقال أي ثيابهم التي يلبسون عليهم من قطيران، وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى. يعني كان عادة العرب يعني البعير إذا أصابه الجرب اللي هو المرض يكون في جلد البعير حتى لا تنتقل العدوى يعني إلى بقية الإبل، ونوع من علاجه يعني هو نفس من علاجه وحتى لا يعدي غيره، فيطلونه بالقار هذا الزفت هذا القار، فيطلون به البعير الأجرب فيكون علاجا له ومنعا لانتقال المرض يعني إلى البق. فهم سرابيلهم من قطيران. قاله قتادة وهو ألصق شيء بالنار، ويقال فيه قطيران بفتح القاف وكسر الطاء، وهكذا القراءة المتواترة هكذا قطيران. قال وبفتح القاف وتسكين الطاء قطران، لكن هذا ليس في القراءة المتواترة يعني القراءة قطيران بالكسر، لكن يتكلم عن الأوجه في اللغة، يعني في اللغة يقال قطيران وقطران، وبكسر القاف وتسكين الطاء قطران، يعني هذه الأوجه جائزة في اللغة، لكن المقروء به في القرآن اللي هو قطيران بالكسر، فيقال قطيران وقطران وقطرة. قال ومنه قول أبي النجم، أبو النجم العجلي هذا من الشعراء، قال كأن قطرانا إذا تلاها ترمي به الريح إلى مجراها. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول القطيران هو النحاس المذاب. تفسير قتادة قال القطران هو الايه الذي تهنأ به الإبل اللي هو الزفت هذا، وابن عباس رضي الله عنهما قال القطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، ولا تعارض يعني دائما التفسير المأثورة الأحسن يعني الجمع بينها، يعني فيقال ثيابهم فيها نحاس مذاب وفيها القطران هذا، أو منهم من يلبس هذا ومنهم من يلبس هذا، أو كل منهم يكون بعض ثيابي هذا وبعضها هذا يعني. قال وربما قرأها يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما أحيانا يقرأها سرابيلهم من قطير آن، بدل قطران من قطير آن، من قطر أي نحاس آن، والآني أي الحامي يعني الشديد الحرارة يعني الشديد الحرارة. فكان ابن عباس يعني كأنه يقرأها بالقراءتين يعني مرة يقرأها من قطيران وأحيانا يقرأها من قطير آن، أي من نحاس حار قد انتهى حره والعياذ بالله. قال وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، يعني دائما تفسير ابن عباس تجد أصحابه إيه يفسرون مثله يعني. وقوله وتغشى وجوههم النار كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، من تفسير القرآن يعني بالقرآن. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية لا يتركن، أربع من أمر الجاهلية لا يتركن يعني لا يتركهن الناس يعني أربع في أمتي يعني. آه نعم أربع في أمتي في, في, في عندكم في النسخة في أمتي آه نعم. طيب في بعض النسخ في أمتي، النسخة عندي أربع من أمر الجاهلية لا يتركنا، يعني رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأشياء وحذر منها لكن الناس إيه يعني لا يزالون يعني يعملون بها يعني. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة فهذه إيه كلها كانت يعني من أمور الجاهلية ولا يزال بعض المسلمين يعني يعملون بها رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وحذر منها. قال الفخر بالأحساب، التفاخر بالآباء والأجداد وكذا، والطعن في الأنساب إنه يعني هو يفخر بآبائه وأجداده ويطعن في انتساب الآخرين مثلا إلى أسرة شريفة أو إلى أب كذا فيقول هذا ليس ابنه وكذا ويطعن في نسبه. والاستسقاء بالنجوم يعني ادعاء أن النجوم لها تأثير في نزول المطر، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. والنياحة، والنياحة اللي الصراخ على الميت يعني والصياح عليه. قال والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب والعياذ بالله تعالى. قال انفرد بإخراجه مسلم قال عليها سربال من قطيران ودرع من جرب، هذا يبين يعني سرابيلهم من قطيران أنه ممن يلبس يعني السرابيل من القطران منهم إيه النائحة يعني. قال ودرع من جرب، والدرع الدرع هو الثوب الذي يغطي يعني من الكتف إلى القدمين، يعني زي تأتي بعض الأحاديث يعني تصلي المرأة في درع وخمار، يعني تأتي في بعض الأحاديث تصلي المرأة في درع وخمار، فالدرع هنا يعني اللي هو إيه يعني ثوب من يغطي من الكتفين لغاية الأرض، والخمار اللي هو يغطي يعني الرأس والصدر يعني. فهي عليها سربال من قطران ودرع من جراب. وهنا فسر السرابيل قال ثيابهم التي يلبسون السرابيل الثياب. قال وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار. قال وقوله تعالى ليجزي الله أي يوم القيامة كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن الله سريع الحساب. قال يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله سريع الحساب قال هذا يحتمل معنيين، المعنى الأول يعني أن الله تعالى سيحاسب الناس قريبا، يعني الحساب قد اقترب، يعني الحساب سريع بمعنى قريب، يعني أنه وكل ما هو آت قريب، يعني كل ما هو آت قريب، يعني هو يعني ما بقي من يعني من الدنيا قليل مقارنة بما مضى منها، يعني فالحساب قريب. فهذا التفسير الأول، يعني سريع الحساب يعني سيحاسب الناس قريبا. ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب، قال إحصاء، إحصاء هكذا. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين والله أعلم. يعني سريع الحساب يعني ينهي محاسبة الخلق جميعا في وقت وجيز بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه يحاسب الخلق جميعا يعني في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت لا يشغله تكليم أحد عن تكليم الآخر، يعني فالله سبحانه وتعالى في نفس الوقت يكلم الخلق جميعا ويكلمونه ويحاسب هذا وهذا يعني بقدرته سبحانه وتعالى. يعني ولله يعني تعالى المثل على الناس، يعني في الدنيا مهما كان الإنسان عنده قدرة وكذا لا يستطيع أن يكلم سنين في وقت واحد، لكن الله سبحانه وتعالى يكلم الخلق جميعا في آن واحد ويحاسبهم ويفرغ من حسابهم في وقت وجيز سريع، يعني بقدرته سبحانه وتعالى يحصي عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها ويسألهم عنها. فقالوا يحتمل أن يكون المعنيان مرادين، يعني الله تعالى سريع الحساب يعني الحساب قريب، يعني سيحاسب الناس قريبا وقد اقترب وقت حسابهم، وفي نفس الوقت عندما يحاسبهم سيفرغ من حسابهم في سرعة سبحانه وتعالى. قال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان، كما قال في أول السورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذا يسمى يعني المناسبة بين مطلع السورة ومقطعها، دائما كل سورة في القرآن هناك مناسبة بين مطلعها ومقطعها، دائما تجد أول السورة مع آخر السورة بينهما. ففي أول السورة الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإخراج الناس من الظلمات إلى النور هذا هو البلاغ. ففي ختام السورة هذا أي القرآن يعني بلاغ للناس، يعني يبلغ الله تعالى الناس، يعني يعلمهم بطريق الحق وطريق الباطل حتى يسلكوا طريق الحق ويجتنبوا طريق الباطل، فيحصل البلاغ يعني التعليم يعني والإرشاد. ولينذروا به أي ليتعظوا به، يعني دائما صلى الله يكون يعني المناسبات هذه يعني بين مطلع السورة ومقطعها وبين مقطع السورة ومطلع التالية، دائما أيضا آخر السورة مع أول التالية يكون بينها مناسبة، وأول السورة مع آخرها بينها مناسبة. قال ولينذروا به أي ليتعظوا به. وليعلموا أنما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب، أي ذوي العقول. يعني هذه بعض الإيه؟ بعض الحكم من إنزال القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى يختم الصورة ببيان يعني الحكم من إنزال القرآن الكريم، فالله تعالى أنزله بلاغا للناس وإنذارا لهم، تخويفا لهم من عقاب الله، وليعلموا أن الله تعالى إله واحد وفيه دلائل وحدانية الله تعالى، وليذكر أولو الألباب، يعني يحصل لهم الذكرى، وأولو الألباب أولو العقول. تجدون يعني آخر السورة يعني الحديث عن القرآن، والسورة اللي بعدها ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. المناسبة يعني من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم في سورة الحجر إن شاء الله.